257 87 120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أتمنى يا فندم يكون القتيل كان كاتب مين آخر واحد زاره قبل وقوع الجريمة وتنتهي القضية. ما أنت عارف للأسف أن الطب الشرعي أثبت وقوع الجريمة 7 صباحا، والمجن عليه في التوقيت ده بيكون نايم، يعني ملحقش يكتب حاجة في أجندته. لكن خلينا أقرأ لك في الأجندة بشكل عام، والأيام مختلفة، وانت هتعرف إن اللي في الأجندة ما خزلناش. اسمع مثلا: في تمام 9 صباحا دق جرس الباب وفتحته، فكانت نسمة سكرتيرتي ودخلت وأعطتني الجرائد إلى آخره. في 3 عصرا وأنا أتناول غدائي جاء عادل ومكث معي بعض الوقت إلى آخره. في 5 مساء دق جرس الباب وفتحت نسمة، فكانت هدى صاحبة العمارة، وبمجرد دخولها بدأت في الصياح كي أترك لها الشقة مقابل مبلغ من المال إلى آخره. وفي 10 مساء وبعد انصراف السكرتيرة، فوجئت بعادل يزورني ويعيد إلي نظرتي بعد إصلاحها إلى آخره. وخد بقى الأخيرة دي: وفي 6 عصرا دق جرس الباب ففتحت السكرتيرة فكان البواب وطلب مرتبه وأبلغنا بنيته بترك العمارة. فهمت يا حضرة الضابط؟ طبعا يا فندم، إنما لازم أسأل سيادتك كالعادة، مين من 3 اللي سرق المذكرات وقتل حازم رشيد؟ عادل ابن مراته، ولا نسمة سكرتيرته، ولا هدى صاحبة العمارة؟ اللي سرق وقتل هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الأخ العادل. والدليل؟ ممكن يكون الوحيد هو اللي يكون معاه المفتاح. اسم حضرتك؟ اسم عاطف إبراهيم. دلوقتي أنا بقول إن نسمة سكرتيرة هي إن شاء الله النهاردة اللي يكون قتلت الأستاذ حازم. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي الوحيدة اللي هو ممكن يفتح لها الباب في اليوم الاجازة بتاعتها. ممكن تكون مثلا تقول له انا نسيت حاجة جوه او اي حاجة، ممكن يفتح لها الباب. ثانيا، هي الوحيدة اللي عرفت ان البواب قبلها بيوم 6 جه وقال للأستاذ حازم ان هو ماشي، يعني معنى كده ان هي متأكدة ان هو البواب تاني يوم مش هيكون موجود في البيت. اسم حضرتك؟ اسمي محمد فؤاد محمد. مدام نسمة سكرتيرة هي اللي قتلت حازم بيه؟ والدليل؟ اولا عادل ابن زوجته ومدام هدى صاحبة العمارة اكدوا ان حازم بيه ما بيفتحش الحد ابدا الا اذا كانت سكرتيرة موجودة. تقرير المعمل الجنائي للضابط هم بيحققوا بيقولوا ان مكتوب في الاجندة مواعيد كل الناس اللي زارته من 7 الصبح لحد 6 المغرب كانت اخر واحدة زارته موجودة هي السكرتيرة، وكانت موجودة لغاية 6 العصر ودق الباب والبواب دخل قال لحازم بيه ان انا هسيب بوابة العمارة. معنى كده البواب مش موجود وهي الوحيدة الموجودة تستنى لغاية الصبح تموته، وهي عارفة موضع التمثال فين عشان تمشي جريمة والدها وانها ما تتنشرش في الـ في في في, في مذكرات حازم بيه، وانها تمسك كل اثار لجريمة والدها على الكمبيوتر لانها عارفة كل خبايا مذكرات حازم بيه. اسم حضرتك؟ رضوى عبد العزيز محمد حامد. انا بقول النهارده جاني مدام هدى. والدليل؟ الدليل ان هي بتقول ام عادل مكتوبه في المذكرات. طب هي ايش عرفها؟ قال ان كانت هي اللي سرقت المذكرات، ده دليل ادانتها يعني. اسم حضرتك؟ سميره فؤاد ابديه. هدى صاحبه العماره. والدليل؟ والدليل انها ماشيه في البوابه عشان ما حدش يعرف عملتها. اسم حضرتك؟ صابر سعد طه. هو عادل. والدليل؟ الدليل بانه قال له ليك عندي زياره واحده، وبعدين لما هم ذكروا وجدوا في المذكره ان هو موجود عنده الساعه 6 قبل ما يموت بساعات، وهو كان بيقول له ده انا بقالي 3 ايام ما شفتوش. اسم حضرتك؟ الاسم اسمه عطاء يوسف. هدى هي صاحبه الاماره، هي اللي الجاني. والدليل؟ الدليل يا حضرتك اثناء التحقيق مع المحقق بتقول المذكرات، معنى انها تقول اللي مكتوب في المذكرات يبقى معنى كده ان هي قريته وعرفت ايه اللي فيه، عشان كده هي الجاني، لان قالت على نسمة وعلى عادل، المفروض انها عايزه ترمي الحمل عليهم او ترمي التهم عليهم وتبعد هي عن الموضوع، هي اللي ارتكبت الجريمه بالدليل انها قرات المذكرات. اسم حضرتك؟ الاسم مع حضرتك دكتور مصطفى السيد النوبي السيد. الحل انه نسمة هي القاتلة. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي اولا انه هي بعتت لعادل وبعتت لهدى صاحبة العمارة على اساس لما هي ترتكب الجريمة الشبهة تبتعد عنها وتتوجه الى ايه؟ الى عادل ونسمة. هذه اول دليل. الدليل الثاني انه ثبت بالاجندة الكلام المكتوب في الاجندة انه نسمة زارت الحازم اثناء يوم الاجازة بتاعها، وهي اتفقت مع البواب على اساس ان البواب يستقيل ويأخذ مخطأ وعلى اساس ما يشوفش حد وهو داخل. اسم حضرتك؟ خالد خلف عبد الحكم عمر. الجاي النهارده يا هدى يا فندم. والدليل؟ لا فندم في نقطتين، النقطة الأولى إن هي قالت مضمون المذكرات لأنها عرفت بموضوع السكرتيرة وموضوع عادل، وتاني نقطة إن المفروض البواب لو هو هيمشي من العمارة مش هيجي يستأذن من المستأجر، هيستأذن من صاحبة البيت، وهي كانت موجودة معاه أثناء الباب كان بيقول له إن أنا همشي، وده كان دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ عمرو فرغالي الشحاتة. نسمة السكرتيرة. والدليل؟ الدليل إن هما مش نفتح الباب غير ليها هي بس. في المذكرات الأخيرة كل اللي قوله نسمة هي اللي فتحت، هو مش متعود غير يفتح النسمة بس الصبح. اسم حضرتك؟ أميرة أحمد عبد الحكم. نسمة. والدليل؟ الدليل هي مكتوبة إن هي جت الساعة 6 في الأجندة، وهي المفروض إن هي كان في اليوم ده اليوم أجازتها، فهي جت الساعة 6 الصبح للأديب. اسم حضرتك؟ رشا فؤاد مصطفى. مدام هدى. والدليل؟ الدليل انها اثناء ما بتتكلم مع المحقق ذكرت انه ذكر عنها وجهها بان هي كانت تاجرة عملة، فقلت له ايوه، ومعنى ان هو قال كده ما فيش دليل، ولكن ذكرت له اشياء عن السكرتيرة وعن زوج ابن مراته، وقالت واخرين واخرين واخرين، كيف تسنى لها ان تعرف هذا الا اذا كانت قد اطلعت على المذكرات وعلمت ما بها بعد سرقتها، وهذا هو الدليل. اسم حضرتك؟ هند علي محمود. النهارده مدام هدى. والدليل؟ هي بتقول للبوليس في التحقيق ان ام عادل مراته الغلبانه ما سلمتش من مذكراته. طب وهي مش عرفها ان معادل اتكتبت في المذكرات غير ان هي تكون سرقت المذكرات وقرت اللي فيها، ده دليل اذا انت. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. سكرتيرة. دليل؟ دليل ان هي اخر واحده هي اخر واحده راحت له على حسب مذكراته اللي هو كتبها. اسم حضرتك؟ اشرف فتح الله عبد المجيد. الحل هو هدى. هدى والدليل؟ الدليل هو بيكلمها وعمال يقول لها عمال يحاورها يعني وكيل النيابه وبتاع، ففي الاخر بتقول له ايه؟ ومقطع عيلتها اللي هي عيله السكرتيره نسمة وام عادل، هي مش عرفها ان هو مقطع عيله نسمة وام عادل، هي خدت المذكرات وارتكبت الجريمه وقريتها، فهي قالت بعفويه جامده ان انا هو مقطع عيلتها ومقطع ومكتب على ام عادل، هي مش عارفه بالموضوع ده. اسم حضرتك؟ شهاب نعيم جيد عبد السيد. هو عادل ابن مراته هو القاتل بالاشتراك مع صاحبة البيت. والدليل؟ بدليل ان هو البواب صفت حسابه وخد اخر فلوس ليه من مرتب شهري وغادر العقار على اساس لما هو يجي يرتكب الجريمة محدش يكون شاهد عليه. المصلحة مشتركة بين صاحبة البيت وبين السكرتيرة وبين ابن زوجته، فالتلاتة اشتركوا في التخلص منه، ودوت يكون يوم اجازة السكرتيرة على اساس يبعدوا تشوفها عن اي حد من المعارف. يعني اسم حضرتك؟ سمير احمد عبدالله. هو جاني النهاردة يا هدى. والدليل؟ الدليل انها قرأت مضمون المذكرات، كمان ان اخر صفحة مكتوبة في المذكرات اليومية ان البواب طلب مرتبه وهيسيب العمارة. معنى كده حضرتك ان البواب لو طلب انه هيسيب العمارة كان هيطلب من صاحبة العمارة مش منه هو. معنى كده انها كانت قاعدة معاه، وهو ده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ مازن سعد فرغلي. يا هدى. والدليل؟ والدليل ان هي ذكرت المشاكل اللي بين المجني عليه وبين والد نسمة، والمشاكل اللي كانت بين المجني عليه ووالدة الاستاذ عادل، وان هي ادعت وقالت والدة الاستاذ عادل كانت حرامية. معرفتها بكل دوت كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ صفاء حسن احمد ابراهيم. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. لا مش انا، حازم رشيد مستحيل يفتح الباب لحد يوم اجازة السكرتيرة، يبقى هقتله ازاي؟ وبعدين من اللي قال لكم روح المرحوم؟ لا، الاجندة دي حازم رشيد كاتب عن كل اللي زاروه الآتي: دق جرس الباب، فتحت الباب، فتحت نسمة الباب. إلا أنت اسمع كده كان بيكتب إيه عن زياراتك. في الثالثة عصرا وأنا أتناول غدائي جاء عادل ومكس معي بعض الوقت. غيره: وفي تمام العاشرة مساء وبعد انصراف السكرتيرة فوجئت بعادل يزورني. ده معناه انك الوحيد اللي ما كنتش محتاج تضرب الجرس ويفتح لك، لانك الوحيد اللي معاه نسخة من مفتاح الشقة. وهو ده السؤال اللي كان لازم نسأله لك بصفتك عشت فترة هنا مع القتيل. انت معاك نسخة من مفتاح الشقة ولا لا؟ ما كانش ممكن اسيبه ينشر الكلام الفظيع ده عن المرحومة امي. انا ما كنتش نوقتله، بدليل ان اخترت توقيت 7 الصبح لان عارفه ما بيصحاش قبل 8:30. كنت ناوي اخد المذكرات وامشي، وعشان كده لبست الجوانتي عشان ما سيبش بصمات. لكن لما دخلت اوضه المكتب فوجئت بيه نايم على الشازلونج جنبه، يعني مش في اوضته فوق كالعاده. اتسحبت لحد ما عديته ووصلت للمكتب ولسه احط ايدي على المذكرات لقيته انتبه وصحي وابتدى يصيح وهيقوم. ما جريتش بنفسي وايدي بتتمد على التمثال الحديد وبجري عليه وبقى ضربة واحدة وخدت المذكرات ومشيت. ايوه خدت المذكرات ومشيت. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الاول اسمه عطف ابراهيم، الفائز الثاني الاسم اسمه عطاء يوسف، مع اجمل التهاني من اسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.